الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، مع درس جديد من إقراء القرآن، ومع سورة جديدة من سور جزء عم، وهي سورة الهمزة. نبدأ الدرس بالتلقين الجماعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. عند الكلمة الأولى كلمة ويل فيها تنوين مدغم في اللام. فيها تنوين مدغم في ماذا؟ في اللام. وكلها مرققة، رحمك الله، وكلها مرققة. ويل ويل. والياء هذه لابد أن نعطيها قدرها من الرخاوة. وي ويل ويل لكل. وقلنا إن التنوين أدغم في اللام إدغاما بغير غنة كما قال الجمزوري رحمه الله تعالى. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء. في اللام والراء. ويل لكل. بعض المبتدئين يدغم ولكن يأتي برائحة النون الساكنة هذه، لأن التنوين ما تعرف التنوين نون ساكنة، فيأتي برائحة التنوين، يقول ويل لكل. ويل أو يأتي ببعض الغنة فيها يقول ويل لكل، وهذا خطأ، يأتي بصوت من الخيشوم مع الإدغام، وهذا خطأ لأنه إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة، ويل لي، ويل لكل بدون صوت من الخيشوم، وهذا خطأ لعله موجود عند بعض طلبة القرآن. ويل لكل، ويل لكل همزة اللمزة. هذه الآية كلها مرققة، ليس فيها حرف مفخم، ليس فيها حرف مفخم. ويل لكل همزة، نحاول أن نحافظ على الضم في الهاء، همزة، وكذلك اللام همزة اللمزة. وهمزة منونة، وتنوينها أدغم في ماذا؟ أدغم في اللام من كلمة لمزة. كذلك هنا التنوين أدغم إدغام بغير غنة، إدغام بغير غنة في اللام كما سبق في ويل لكل. همزة اللمزة، همزة اللمزة. عند الوقف على لمزة لابد من توضيح ماذا؟ الهاء. ويل لكل همزة اللمزة، لمزة، لمزة، أه. لابد من توضيح الهاء. الهاء كما تعلمون أنه حرف ماذا؟ حرف خفي، يعني حرف خفي وضعيف، فلابد من إعمال بيانه ولابد من إظهاره. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. الوقف هنا على همزة لأنها رأس آية، لأنها رأس آية. الذي، مع أن الكلام أو مع أن المعنى لم يتم. لماذا؟ لأن كلمة الذي هذه نعت، نعت لما قبلها. طيب، ويل لكل همزة لمزة. الوقف كنا نقف هنا لأنه رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة. الذي، الذي كلمة الذي هذه فيها ذال، لابد من المحافظة على الذال. الذي، والذال كما تعلمون أنها تخرج من أين؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الذي، هكذا لابد أن نبرز طرف اللسان، لابد من إبرازه. الذي، ذي، الذي. والذي كلمة الذي هذه في الرسم لو فتحتم المصحف ونظرتم إليها في المصحف لوجدتموها بلام واحدة، بلام واحدة، وهذا على غير الأصل، على غير، يعني أن إحدى اللامين حذفت، إحدى اللامين حذفت. كلمة الذي، والتي، واللذان، واللتان، والذين، واللائي، والليل، واللاتي، هذه الكلمات ترسم بلام واحدة، ترسم بلام واحدة. أما كلمة اللطيف وكلمة اللاعبون وكلمة اللاعنون أو اللاعبين واللاتة فإنها ترسم بلامين على الأصل، ترسم بلامين على ماذا؟ على الأصل. أما هذه كلمة، كلمة الذي، فإنها ترسم بلام واحدة بدون تشديد أو حركة كما هو مشهور عندنا أو بضبطنا في مصر هنا وغيرها من مناطق ليبيا الذين يرسمون برسم الخرز بدون شدة على اللام وبدون فتحة. الذي جمع، جمع هنا الجيم شديدة، الجيم العربية جيم، جيم شديدة، جمع، لا نقول جمع، جمع، أج، جمع، خطأ، بل نقول جمع. ما الذي حبس هنا؟ الصوت. جمع، الذي جمع مالا وعدده. مالا هذه مرققة كلها، مالا وعدده. التنوين في الواو إدغام بغنة، التنوين في اللام إدغام بغير غنة، والتنوين في الواو إدغام بماذا؟ بغنة. الذي جمع مالا وعدده. هنا لابد أن ننتبه إلى شيء يقع فيه بعض طلبة القرآن، وهو أنهم يدغمون التنوين في الواو أو النون في الواو إدغاما بغير غنة، يعني يخرجون صوتا من الفم فقط ولا يخرجون صوتا من الخشوم، وهذا كثير. حتى بعض الطلبة الذين ختموا القرآن يقرون بهذه القراءة أو بهذا الخطأ، فيقولون هكذا نقرأها بالخطأ حتى تعلموا الخطأ وتحذروا منه. الذي جمع مالا وعدده، مالا وعدده، هذا موجود أو غير موجود؟ تسمعون هذا كثير، مالا وعدده، هذا الخطأ. كيف النطق الصحيح؟ هكذا، الذي جمع مالا وعدده، مالا وعدده، لابد من إخراج صوت من ماذا؟ من الخيشوم، وإلا يكون إدغام بغير غنة مع مط الواو. إذا نخرج صوت من الخيشوم يكون ماذا؟ إدغام بغير غنة مع المد أو مع المط. المط والمد لفظان مترادفان. الذي جمع مالا وعدده، كما قلنا سابقا في لومزة لابد من إيضاح ماذا؟ الهاء. وكذلك هنا وعدده لابد من إيضاح ماذا؟ الهاء. وهذه الآية كلها مرققة، ليس فيها حرفا أو ليس فيها حرف مفخم. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب هذه كلها في رواية الإمام قلون كلها بكسر السين، كلها بكسر ماذا؟ السين. تحسب ويحسب، يحسبهم الجاهل ماذا؟ يحسبون كل صيحة عليهم. إذن هذه كلها بكسر السين. أما في رواية حفص فإنها بفتح ماذا؟ السين. في رواية الإمام قلون لابد أن ننتبه إلى هذا، وهي كلها في القرآن هذا الفعل المضارع من حسب فإنه بكسر السين. يحسب يحسب يحسب، واضح إن شاء الله. يحسب أن، عندنا في أن هذه غنة، غنة. ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. عندنا هنا صلة هذا الضمير لابد من المحافظة عليها، يحسب أن ماله أخلده. كلمة أخلده فيها، في هذه الكلمة حرف فخم أو حرف استعلاء. ما هو هذا الحرف؟ الخاء. ونحن قلنا أن حروف الاستعلاء كم حرف؟ 7 أحرف مجموعة في قولهم خص ضاط قض، خص ضاط قض. هذه 7 أحرف فخمة، أو 7 أحرف من حروف الاستعلاء تفخم. وعندنا كم حرف فيه وجهان كما سبق؟ كم حرف؟ 3 أحرف. ما هي؟ اللام والراء والألف. اللام هذه أين تفخم أو أين تغلظ؟ بلفظ الجلالة فقط. هل مطلقا أو بشروط؟ بشروط. ما هي الشروط؟ أن يسبق لفظ الجلالة بماذا؟ بفتح أو ضم. وإذا سبق لفظ الجلالة بكسر فإنه ماذا؟ فإن اللام ترقق. هكذا نقول عبد الله، عبد الله، عبد الله. واضح إن شاء الله تعالى. وفي القرآن نقول بسم الله وإن الله، قالوا اللهم. ولفظ الجلالة سواء جرد من الميم في آخره أو اتصلت به الميم فإن الحكم واحد، فإن الحكم واحد، وهو تغليظ اللام في إذا سبق بفتح أو ضم، وتغليظ إذا سبق بكسر. هذه اللام. والراء قلنا إن الراء ماذا؟ تفخم إذا فتحت أو ضمت، يعني الراء المفتوحة أو المضمومة ماذا؟ مفخمة. والراء المكسورة تقول را رو ري. انطقوا معي را را رو رو ري. بارك الله فيكم. عندنا الألف الحرف الثالث، وهو الألف. الألف هذا يتبع ما قبله، يتبع ما قبله. إذا كان ما قبله مفخم فخم، وإذا كان ما قبله مرقق نوقف. نقول هكذا خا خا هكذا، ونقول باء باء باء. بارك الله فيكم. وباقي الحروف غير حروف الاستعلاء 7 وغير هذه الحروف الثلاثة ماذا؟ ما حكمه؟ حكم الترقيق. إذا حروف الاستعلاء قلنا ما هي؟ خص ضاط قض. انطقوا معي خا خا خا خا صا صا صا صا ضا ضا ضا غا غا طا طا قا قا ظا. خص ضغط قض. هذه حروف التفخيم وحروف الاستعلاء. طيب، يحسب أن ماله أخلده. بعد أن عرفنا الخاء أنها من حروف الاستعلاء وأنها تفخم، ماذا نحذر من ماذا؟ من تفخيم الهمزة معها قبلها. هنا أخلد، لا نقول أخلد لا، هذا خطأ، بل نقول أخلد تنطق بالهمزة مفردة، بعد ذلك تأتي بها مع الخاء، لأنه كما يقول علماء التجويد يحدث في التركيب ما لا يحدث في ماذا؟ في الإفراد. عند دراسة حروف ماذا؟ مفردة، دراسة الحروف ماذا؟ مفردة بمخارجها وصفاتها، ثم دراسة الحروف ماذا؟ مركبة. فهنا لو الهمزة درسناها مفردة نقول مخرجها من الحلق وهي مرققة وما إلى ذلك، والخاء مخرجها من الحلق وهي مفخمة، لكن عندما تجاور الألف مع الخاء لا بد من محافظة على تفخيم الألف أو الهمزة، وأن تحافظ على تفخيم ماذا؟ الخاء. لا تطغى الألف على الخاء ولا تطغى الخاء على ماذا؟ على الألف. هكذا أخلد، لا نقول أخلد ولا نقول أخلد أخ خطأ، بل نقول أخ أخلد. وكذلك اللام ماذا؟ اللام مرققة، وهنا لا بد من محافظة على ماذا؟ على إيضاح الهاء وقفا، لأن الهاء حرف ماذا؟ حرف خفي، حرف ضعيف. يحسب أن يحسب، كذلك نحافظ على كسرة السين في يحسب. يحسب أن ماله أخلده، هكذا. كلا لينبذن في الحطمة، كلمة كلا هذه وردت في القرآن في 33 موضعا، في 33 موضعا. وعلماء الوقف والابتداء تكلموا عنها، ذكرها التاء في المكتفى في الوقف، هذا كتاب الوقف المطبوع تكلم عنها، وأفرد لها مكي ابن أبي طالب رسالة مستقلة عنوانها الوقف على كلا وبلا ونعم في القرآن الكريم، الوقف على كلا وبلا ونعم في القرآن الكريم. وكذلك باقي علماء الوقف لا ذكروها في كتبهم وتكلموا عنها. من العلماء من يرى الوقف عليها مطلقا، ومن العلماء من يرى وصلها مطلقا، ومن العلماء من يرى ماذا؟ التفصيل فيها. ونحن نبتدئ بها إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن الوقف على أخلده رأسايا، لأن أخلده ماذا؟ رأسايا. ثم نبتدي كلا لا ينبذن في الحطمة. وهذا وجه صحيح ومذهب من مذاهب الوقف أو علماء الوقف والابتداء. كلا لابد أن نعطي اللام ماذا قدرها من التوسط، هكذا. كلا لا ينبذن، لا ينبذن أصلا ماذا؟ لا ينبذن نون، نون بعدها باء، ما حكمها؟ الإقلاء تنفذ. ماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ والثالث الإقلاب، أي الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب عند الباء، أي عندما تأتي النون ساكنة قبل الباء تنقلب ميما. والثالث الإقلاب عند الباء ميما فقط بغنة، فقط مع الإخفاء. أي النون عندما تأتي قبل الباء ثلاث أشياء، ماذا نصنع؟ أولا نقلب النون ميما، ثم ماذا؟ نغن ثم ونخفي، أو نخفي ونغن، نقلب ونخفي ونغن، هذه ثلاث أشياء. لا ينبذن هكذا بإطلاق الشفتين كما قال الداني رحمه الله تعالى في التحديد، بإطلاق الشفتين عليهما كإطلاقهما على أحدهما، يعني كإطلاق على الميم أو على الباء، على الباء، لأن الميم والباء يخرجان ماذا؟ من مخرج واحد وهما متجانسان. كلا لينبذن بدون فرجان، هكذا. كلا لينبذن بإطلاق الشفتين عليهما كإطلاقهما، أي الشفتين على أحدهما، أي على الميم أو الباء. كلا لينبذن عند نون هذه مشددة، وغن ميما ثم نونا شددا، وغن ميما ثم نونا شددا. كلا لينبذن في الحطمة، الحاء بعدها ماذا؟ بعدها الطاء، وبعد الطاء ماذا؟ ميم، وبعد الميم تاء مربوطة يوقف عليها ماذا؟ يوقف عليها هاء. إذا هنا نرقق الحاء الحو، ثم نفخم الطاء طو، ثم نرقق الميم ناء. الحطامة الحطامة الحطامة، كلا لينبذن في الحطامة. وما أدراك، وكذلك لابد من إيضاح الهاء، الهاء كما قلنا حرف في الحطامة. وما أدراك، أدراك عند الدال ماذا؟ حرف قلقلة. أدراك، وما هي القلقلة؟ هي اضطراب في المخرج، اضطراب في المخرج. كم حروف القلقلة؟ أو كم حروف القلقلة؟ خمسة أحرف مجموعة في قولهم قطب جد، قطب جد، هكذا. قطب جد هكذا. أقو، انطقوا معي، أقو أقو أقو أقو أبو أبو أب أب أب أب أجل أجل أجل أجل أدل أدل أدل أدل. بارك الله فيكم. وما أدراك، هنا مع القلقلة لابد أن نحترس من تفخيم الدال، لأن الدال ليس من حروف التفخيم وليس من حروف الاستعلاء. نقول هكذا أدر، ونقول أدر أدر أدر أدر. وكذلك لابد أن نفخم الراء. لماذا نفخم الراء؟ لأنها مفتوحة. فنحن قلنا الراء مفتوحة حكمها ماذا؟ حكمها التفخيم. والراء المكسورة حكمها ماذا؟ التفخيم. والراء المضمومة حكمها ماذا؟ التفخيم. وما أدراك، كذلك كف رقمة. وما أدراك مل مل فطامة، كذلك نوقف الحاء ونفخم الطاء ونرد ماذا؟ الميم. وما أدراك مل فطامة، وكذلك لابد من إيضاح ماذا؟ الهاء وقفا. وما أدراك مل فطامة الفطامة. فنحن قلنا الطاء حروف ماذا؟ حروف الاستعلاء. وكم حروف الاستعلاء؟ سبعة. مجموعة في قولهم خص طاط حفظ. بارك الله فيكم. نار الله موقدة، هذه الآية في النور ماذا؟ رقضة. والله ماذا؟ فخمة. لماذا فخمنا الله؟ لأنها مضمومة نار نار. لكن هنا لابد من التنبه لشيء، وهو أن بعض طلبة القرآن يميلون أو يقللون أو يميلون فتحة النون. لماذا هذا؟ لئلا تتأثر النون بالراء، خوفا من تأثر النون بالراء. فماذا يصنع الطالب؟ يقلل أو يميل هذه النون فيقول ناو نا ناو، وهذا خطأ. نا هذا تقليل أو إمالة. والصحيح ماذا؟ أن الصحيح والله أعلم أنه يفتح النون فتحا متوسطا هكذا نا نا، يعني ينطق النون مجردة عن الواو، يحاول أو يجرب أن ينطقها ماذا؟ مجرد عن الراء. هكذا يقول نا نا ناو نا نا نا ناو، كي يتدرب على هذا على النون ناو الله المقدر. ونحن قلنا يحدث في التركيب ما لا يحدث ماذا؟ ما لا يحدث في الإفراد ناو الله. إذا هنا نحترز من تقليل النون، لا نقول ناو ناو خطأ. ناو ناو الله ناو الله المقدة. لفظ الجلالة هنا اللام مغلظة ومرققة، لماذا غلظناها؟ لأن قبلها مضموم. نحن قلنا اللام في لفظ الجلالة تغلظ إذا سبقت بضم أو فتح، وترقق إذا سبقت بماذا؟ بكسر. هكذا نار الله. إذن الراء مفخمة واللام من لفظ الجلالة مفخمة، نقول نار الله، والها ماذا؟ مرققة. نار الله الموقدة الموقدة، القاف ماذا؟ حكمها التفخيم، والدال مرققة موقدة. والقاف هذه من حروف ماذا؟ من حروف الاستعلاء وحروف التفخيم. حروف الاستعلاء، كم حروف الاستعلاء قلنا؟ سبعة. يجمعها قولهم خص ضغط قض. وهنا لابد من إيضاح الهاء الموقدة الموقدة. طيب، التي تطلع على الأفئدة، كلمة التي ما الذي حذف فيها هذه الكلمة رسما؟ إحدى اللامين، إحدى اللامين. أخواتها ما أخواتها؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي والليل. واضح بإذن الله. بارك الله فيكم. هذه كلمات حذفت في أحد اللمين، ولا تشدد اللام ولا تفتح. هكذا التي التي. وهنا التاء حرف مهموس، وبعض الطلاب يبالغون في الهمس، يقول التي تي تي، فطرف اللسان ينزل إلى الحنك السفلي أو إلى مخرج السين والنفس يجري، فماذا يحدث؟ تحدث سين، يحدث سين أو صفير أو رائحة السين أو سين. طيب، فلابد لطالب القرآن أن يحترز من هذا النطق، بل يأتي بالتاء مهموسة بدون رائحة السين. هكذا التي التي تي تي. وبعض الطلاب يجرد التاء من الهمس فيقول التي التي، من أين هذه القراءة؟ فهذا لا شك أنه ماذا؟ تكلف تكلف. هكذا يأتي بالتاء بدون همس، يقول التي التي خطأ، بل لابد أن يأتي بالهمس ولكن لا يبالغ في الهمس، فيقول التي التي هكذا. التي تطلع، التي تطلع، التاء هنا مرققة مهموسة، والطاء ماذا؟ مفخمة، واللام مرققة، تطا تطا. ويحترز قارئ القرآن من أن تتأثر التاء بالطاء فتفخم ماذا؟ تفخم التاء مع الطاء، فلا بد من ترقيق التاء. نعم، تاء تطا تطالع على تطلع. إذن عندنا التاء هذه مرققة، وعندنا الطاء ماذا؟ مفخمة، واللام بعدها مرققة، تطا تطلع على. عندنا كلمة تطلع آخرها ماذا؟ عين مضمومة، والكلمة التي بعدها كلمة على أولها ماذا؟ عين مفتوحة. وعلماء التجويد ينبهون على شيء، وهو أن الحرفين إذا التقيا من كلمتين وكانا متماثلين مثل العين والعين والكاف والكاف والتاء والتاء، لابد ماذا؟ لابد من الاحتراز من خطف الحركة أو اختلاس حركة الحرف الأول أو الحرف الثاني، المهم لابد من إعطاء الحرفين حقهما من الحركة، أو لابد من إخراج أو نطق الحرفين بحركة تامة، تطلع على الأفئدة. ومثلها فطبع على قلوبهم، فطبع، لا يقول الطالب فطبع على قلوبهم، فطبع على قلوبهم، لا، فطبع على قلوبهم. وكذلك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية، تسمية الأنثى. كثير من طلبة القرآن يقولون ليسمون الملائكة تسمية الأنثى يخطفها، وهذا خطأ، بل لابد من إتمام الحركة هنا، الملائكة تسمية كي نسبحك كثيرا وكان في المدينة تسعة رهط، وهكذا. المهم الحرفان متماثلان لا بد من إخراجهما، أو لا بد من إتمام حركتيهما، التي تطلع على الأفئدة، على الأفئدة. تلاحظون أن الهمزة هنا رسمت ماذا؟ تحت الجرة، تحت الجرة. وهذه قاعدة، قاعدة أن كل همزة جاء بعدها ساكن إما أن ترسم على الجرة أو ترسم على ماذا؟ على الصدر. كل همزة جاء قبلها ساكن أو حرف مد، سكون حي أو سكون ميت، لا تصور، بل ترسم على الجرة أو ترسم على ماذا؟ على السطر. تحت الجرة إن كانت ماذا؟ مكسورة، لأن الكسر من أسفل، وفوق الجرة إن كانت مفتوحة أو مضمومة، لأن الفتح والضم ماذا؟ تتبع الحركة. هكذا إلا بعض المواضع تحفظ ولا يقص عليها، وتأتي في حينها إن شاء الله تعالى. إذن الهمزة هنا الأفئدة تحت الجرة، التي تطلع على الأفئدة. الها هنا لابد ماذا؟ لابد من إيضاحها. إنها عليهم موصلة، هنا النون ماذا؟ غنة. إنها وغنة ميما ثم نونا شددا، هكذا يقول الجمزوري رحمه الله تعالى. إنها عليهم، عليهم، لابد من إيضاح الهاء هنا، ولابد من، لابد من إيضاحها وإخراجها من مخرجها وبيان كسرتها. يقول الجمزوري رحمه الله تعالى، ماذا يقول الجمزوري؟ وصفي ها جباههم عليهم، لأن بعض طلبة القرآن يقول عليهم، إنها عليهم موصدة، عليهم، هكذا، وهذا خطأ، بل لابد من إظهار الهاء هكذا، إنها عليهم. لماذا؟ لأن الهاء حرف ماذا؟ حرف خفي، حرف خفي. إنها عليهم موصدة، عندنا ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، هذا ما حكمها الميم الساكنة هنا؟ حكمها الإدغام. ماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ والثاني إدغام بمثلها أتاء، وسمي إدغاما صغيرا يا فتاة. إنها عليهم موصدة، الصاد ما حكمها؟ التفخيم، وهي من حروف ماذا؟ الاستعلاء. كم حروف الاستعلاء؟ سبعة أحرف، يجمعها قولهم خص ضاط قض، خص ضاط قض. والدال هنا لابد من ترقيقها موصدة، والها لابد من إيضاحها لأن حرف خفي، موصدة. طيب، في عمد ممددة، عمد هذه في مرققة، عمد مرققة، لكن عندنا هنا تنوين بعده ماذا؟ ميم. التنوين وبعده ميم في أحكام النون الساكنة، والتنوين ما حكمه؟ الإدغام. ماذا قال الجمزوري رحمه الله تعالى؟ والثاني إدغام بستة أتت في يرملون، ومن حروف يرملون ماذا؟ الميم. في عمد، ولا بد هنا من إعطاء الغنة هنا قدرها، عمد ممددة. وكذلك هنا تجاورا حرفين متماثلين، ميم مضمومة وبعدها ماذا؟ ميم مفتوحة، بل نقول ثلاث ميمات، النون التي انقلبت ميم، وميم مضمومة، وميم ماذا؟ مفتوحة. فلا بد من إعطاء الميم مضمومة زمنها، أو إعطاء الضمة التي على الميم مضمومة، أو إعطاء الضمة زمنها، وإعطاء الفتحة ماذا؟ زمنها كذلك، يعني إشباع الحركة. في عمد ممددة، في عمد ممددة. والدال هنا كذلك مرققة، والها ماذا؟ والها لابد من إيضاحها. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. اقرأ. بارك الله فيك. الإقلاب. إقلاب النون. إقلاب حروف القطب. قطب جد. القلقلة. قلقلة. نعم. لا بد أن يكون ساكن. هذه من الصفات العرضية. هناك صفات ماذا؟ صفات لا تنفك عن حرف. مثل التفخيم لا ينفك عن حرف. لكن القلقلة هذه صفات عرضية، يعني تأتي يعني في حالة السكون فقط. بارك الله فيك. الله فيك. عندما نسكن حتى في الوقف، إذا كانت الباء متحركة وصلاً ووقفت عليها بالسكون لابد أن تقلق. بارك الله فيك. اقرأ. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة. ويل لكل بدون غنة. ويل لكل. ويل لي. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا. جمع. شديدة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن يحسب حق الهمزة. يحسب وهذا خطأ حقيقة يقع فيه كثير من الطلاب. يقول يحسب أن، تجد بعض الطلاب يسهلون الهمزات، لابد هنا من إيضاح الهمزة. والبعض الآخر يلتز الهمز، يقول يحسب أن، وهذا خطأ يعني بدون تسهيل وبدون لكس، بل لابد كما يقول القراء أو كما يقول علماء القراءات وعلماء التجويد، القارئ الماهر الذي يخرج الهمزة سهلة، مش معنى سهلة أنها مسهلة، لا، سهلة سلسة. يحسب أن، هكذا. بارك الله فيك. يحسب أن ماله. يحسب أن. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. في الحطمة بدون قلقلة اللام، لأن حروف قلقلة قطب جد. اللام أعطها قدرها بالتوسط. في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة الهمزة. الأفئدة. نعم. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. عمد ممددة. عمد ممددة. بارك الله فيك. أتوكل على الله.